هذه الأمة أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم وهو خاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة أبيه إبراهيم كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم، المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذا الموطن الوحيد الذي قدم فيه التعليم على التزكية، وأما باقي الآيات فقدمت التزكية على التعليم، أعني سورة أو أعني آية البقرة في دعوة إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها على أهل الإيمان، ذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة في أثناء سياق هذه الأحداث العظيمة التي وقعت لهم والقرح الذي أصابهم في يوم أحد. قال الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فما وقع من استغراب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدال عليهم الكفار، ذكر الله سبحانه وتعالى أسباب ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: قل هو من عند أنفسكم، فما تقع مصيبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة، والله سبحانه وتعالى قد غفر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع منهم. ثم إن ما يحدث وما ينزل بأهل الإيمان من أحداث لهم في ذلك العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فهذه الحوادث التي يجريها الله سبحانه وتعالى وما يلقى أهل الإيمان من مشقة ومن أذى ومن مصائب هو كله بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يحدث في هذا الكون إلا ما شاءه الله، ولا يحدث في هذا الكون إلا ما أراده الله، حتى وإن كان ظاهره الشر إلا أن عاقبته خير، فالله سبحانه وتعالى لا يكتب شرا محضا، والشر ليس إليه، وعاقبته حميدة إن في الدنيا أو في الآخرة. ومن حكم هذه المحن معرفة أهل الإيمان والعلم بأهل الإيمان، وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، والمقصود هنا علم الإحاطة والظهور، فيظهر أهل الإيمان ويظهر صدق أهل الإيمان، وليعلم المنافقين كذلك يعلم أهل النفاق بما يعملونه من مخالفة ادعائهم للإيمان. قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال أهل النفاق: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وذلك أنهم تولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نصرته، وكذلك لم يراعوا حق أهاليهم ومن خرجوا معهم. ومعلوم أن الكفار كانوا لا يتولون عن أصحابهم، هذا في أهل المروءات وأهل الكمالات، ولكن هؤلاء لم يبق في قلوبهم لا إيمان، ولم يبق في أخلاقهم أخلاق العرب الذين لا يتركون أصحابهم لا سيما في وقت الشدائد. قال الله سبحانه وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهم يتلفظون بأمور وإن كانت حسنة لكن قلوبهم منطوية على خلافه. قال الله سبحانه وتعالى: والله أعلم بما يكتمون. ثم بين الله سبحانه وتعالى حالا أخرى فقال من أحوالهم: قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهم لجهلهم بالله سبحانه وتعالى لا يعلمون أن هذه المقادير قد كتبها الله سبحانه وتعالى، وما كتبه الله جل جلاله واقع لا محالة، سواء خرجوا أم لم يخرجوا، ولن يدرأوا عن أنفسهم الموت بقعودهم وتوليهم عن الجهاد ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله جل جلاله فضل الذين قتلوا في سبيل الله ومكانتهم، فقال جل جلاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحياة الشهيد حياة خاصة مختلفة عن حياة غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد جاء في الأحاديث أنهم في حواصل طير خضر تعلق من ثمر أهل الجنة، تعلق يعني تأكل من ثمر أهل الجنة، وهي حياة عظيمة خصها الله سبحانه وتعالى للشهداء ولمن قتل في سبيل الله. والشهيد لا يفتن في القبر ولا يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهذا من فضائل الشهيد، وفضائله كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى واصفا حال أهل الشهداء أو أهل واصفا حال الشهداء، قال: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهم على فرحهم بما آتاهم الله سبحانه وتعالى يستبشرون ويفرحون بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، ويتمنون لإخوانهم أن يقتلوا في سبيل الله فينالوا ما ناله الشهداء من الكرامة والفضل عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم من فضله، اللهم آتنا خير ما تؤتي عبادك الصالحين. هذه الدعوة دعا بها أحد الصحابة، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن يعقر جوادك وتموت في سبيل الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا خيرا ما يؤتي عباده الصالحين، وأن يرزقنا الإيمان والصدق واليقين، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.